نحمد الله الذي جعلنا مؤمنين به مسلمين له، ورزقنا التوحيد، وجعلنا من أهل المساجد نسعى إليها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلله الحمد على ما أعطانا وما وهبنا، ونشهد أن أعظم منة من الله على خلقه أن يعلموا أنه لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله عز وجل، والناس في ضلالة والناس في فساد مبين، فكأن الله تعالى به حول جهل الناس إلى علم ونور، وحول ضلال البشرية إلى هداية. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك ما تحمل، فإذا بصبح رسالته أرض تمتلئ بمن يشهد أنه لا إله إلا الله، وكانت بالأمس أرضا ليس عليها واحد يشهد أنه لا إله إلا الله. اللهم فاجز عنا رسولنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا رب العالمين، ألحقنا به على الإيمان الكامل برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فلا تتوفنا إلا على ملته، واحترنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده يا ربنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، لعله من حسن تصاريف القدر والحمد لله رب العالمين أن تأتي الليلة وهي الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، نتحدث فيها عن الموضوع الذي سنتحدث فيه الليلة إن شاء الله. حقيقة احنا تحدثنا في الأسبوع قبل الماضي عن وصول الجهاد إلى قمته، وعن وصول الفريقين الجيشين إلى قمة التلاقي عند غزوة بدر، وذكرت لكم كيف أن الله عز وجل قلب القدر تقليبا ليدفع المسلمين والمشركين إلى التلاقي أمام بعضهم. ولا تنظروا إلى هذه اللحظة نظرة من يفكر في التاريخ، مش معقول نبقى بنتكلم في التاريخ، وإنما ليراجع كل منا إيمانه وقلبه إذا وقف في الصف أمام أعداء الله كيف سيكون حاله. ولذلك توقفت عند هذه اللحظة، لحظة اجتماع الجيشين والفريقين، التي في يوم سماه الله تعالى يوم الفرقان، يوم الفرقان، لأرجع قليلا إلى الوراء لأقول إن شرائع الإسلام بين آخر سرية، آخر معركة قبل بدر، وبين بدر كان في شهرين اثنين، في هذه الفترة فترة شهرين حدثت ثلاثة وقائع في منتهى العلو أراد الله تعالى بها والله أعلم بمراده أن يجمع المجتمع المسلم، وأن يعيد ترتيب داخلياته، أن يربي المسلمين، ولن يتعودوا على كده دائما. الجهاد في سبيل الله قرين التربية، التربية سابقة لكل واقعة جهادية ولاحقة لكل واقعة جهادية، وهي تنتظم واقعة الجهاد نفسها. في غزوة بدر قبلها لم يكن المسلمون يقاتلون أهل قريش، وبعدها المسلمون سيظلون في حرب دائمة لمدة 3 سنوات على الأقل مع أهل قريش. لذلك كان لابد لهذا المجتمع أنه يتلم، يجمع، ويتقوى تقوية داخلية تخص العقيدة، عقيدة، وتخص تميز المسلمين أمام الأمم الأخرى، وتخص علاقة المسلمين بربهم من الناحية العبادية. وإذا بأول واقعة تحدث، واقعة زي الزلزال العنيف. وعلى فكرة قبل ما أقول لكم إيه هي الواقعة دي، أنا كنت بستغرب قبل كده على الإسلام الذي كلما اجتمع له عدة نفر شوية ناس ممن ينصرونه يرجهم رجا ويهزهم هزا لدرجة انه يطلع منهم ناس. منهج عجيب. في واقعة طائف طالوت وجالوت اجتمع لطالوت 80,000 مسلم يحاربون معه جالوت الظالم وجنوده. فإذا بالإسلام، إذا بالله عز وجل يعرض لهم اختبارا يخلي 80,000 كلهم يفروا جميعا ولا يبقى منهم إلا حوالي 313. طب ده الواحد بمخه القاصر يطبطب على الناس اللي معاه عشان يفضلوا معاه. تلاقي في غزوة تبوك في آخر السيرة المسلمين اللي لسه ضعفاء ودولة ناشئة رايحين يحاربوا الرومان أقوى قوة عسكرية في العالم، ومع ذلك يتعرضوا لمجموعة يا سيدي من الفتن تجعل معظمهم يترك الجيش المسلم ويفر، لدرجة إنه هم ماشيين رايحين يحاربوا الرومان واحد في وسط السكة يزور بمعنى الكلمة، يروح كده يمين شوية ولا حاجة ويروح أخذ بعضهم ماشي ويروحوا للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له فلان تخلف كلهم سيبوه، لدرجة إنه ما صدقنا في مكة بعد حوالي 11 سنة على الأقل من الدعوة. وانتوا عارفين مكة إيه اللي حصل فيها من العذاب والإعنات الشديد، ما صدقنا، وأنا بقولها للتعبير الدارج عشان أقرب لكم، ما صدقنا جمعنا شوية ناس أو حوالين الراجل ده المسكين اللي قاعد يدعو إلى الله ومحدش راضي يستجيب له، كويس ناس قليلين حول النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم تيجي واقعة مدهشة زي واقعة الإسراء والمعراج يقول لهم أنا امبارح بالليل بعد ما سكت طلعت كده خطفت رجلي في فلسطين من الأقصى وبعدين طلعت كده على السماوات السبعة على سدرة المنتهى شوية أنبياء وملائكة ونزلت على هنا كمان على فلسطين وبعدين جيت على هنا ثاني. درجة أن زوجته عندما أدركت أنه سيخبر الناس بهذا أمسكت بثيابه قالت له ما أنت شاهد اوعى تخرج تقول للناس الكلام ده، فقال والله لا أخبرنهم وخرج. ما بال هذا الإسلام؟ أكلما تجمع له نفر رج هؤلاء النفر وزلزلهم زلزلة تخرج معظمهم ليبقى نفر قليل منهم. هذا أيها المسلمون إن أردتم أن تكونوا مسلمين هو من هذا الإسلام بالضبط. الإسلام لا يريدك إذا كنت تعبد الله على حرف على حالة معينة، مش الإسلام مش عايز مسلمين متلصمين. ولذلك رحم الله الشيخ حسن البنا الله يرحمه كان يقول للناس في الخطابات العامة أيام ما كانت الدعوة ما تزال تقال في الخطب العامة كان يقول لهم أنتوا هتتعذبوا وهتسجنوا وهتتفرقوا وهيحصل كذا وكذا. الله ايه ده؟ طب الناس ما صدقنا لميناهم تقعد تقول لهم انتوا هيحصل لكم. لكن منهاج الاسلام انه لا يريد المسلم المتلصم ويريد مسلما يقول اللي يحصل يحصل انا مسلم وانا مع الله عز وجل كيف اينما حركني الاسلام تحركت معه. ولذلك منهج الاسلام دايما انه كده لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتتبعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، شيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يصرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أصابتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ منهج الإسلام أنه لا يريد من الناس كثرة، لا يريد من الناس كثرة وإنما يريد من الناس ثباتا. ولذلك ما أكثر ما قلت من هذا المكان أنني لو أعلم أن هذه الجموع فعلا قد تواضعت واتفقت على أنها ستتحرك ولن تعود عن حركتها في سبيل الله لخرجنا بها فعلا إلى حيث نلقى الذين يحاربون دين الله عز وجل. لكن صدقني إحنا عند زندان كوبري الجلاء أبص ورايا يمكن ما لقيت نفسي، الله أعلم ونسأل الله أن يثبتنا جميعا. تعدي الكوبري تلاقي مشكلة لحد ما توصل عند باب التحرير، تبقى توصل القدس إزاي؟ أي توصل القدس بحارب إزاي إذا كان الناس بهذا؟ ولذلك العمل الإسلامي الصحيح اليوم أن تعرض المسلمين وقتا بعد وقت لهذه العقد والمحاك، أن يتركوا ديارهم، أن يعملوا في سبيل الله، أن يقولوا كلمة الحق، أن لا يخشوا حتى يتمحضوا لله رب العالمين. اللي حصل إن المسلمين اتضربوا كويس جدا في مكة، وهاجروا فعلا من مكة للمدينة، فتركوا الديار والأموال وكل شيء والأبناء، ووصلوا المدينة وبدأوا يعملوا عمليات عسكرية صغيرة متتالية، واحدة اثنين ثلاثة اربعة على طول على طول، فاستجابوا وكانوا جميعا عند حسن الظن بهم فعلا، لدرجة انه في سرية سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه مشي معاه كتاب مقفول ما تفتحوش غير لما توصل المكان الفلاني. وصل فإذا بيفتح الكتاب لقى أنه مكلف بأن يحارب قريش أو بأن يستطلع عنباء قريش، واللي معاه ما يقولهمش 11 بني آدم. فقال لهم يا جماعة تعالوا، الكتاب اللي معايا، الجواب اللي معايا بيقول كذا، وأنا رايح، اللي عايز يجي يجي، ولا تكره أحدا ممن معك. دي على فكرة من أهم العبارات في الرسائل النبوية على الإطلاق، ولا تكره أحدا ممن معك، اللي عايز يجي يجي، اللي مش عايز يجي يروح. مفيش واحد بيتضرب بالنار في موقع الميدان لانه عمل خيانه عظمى، لا، منهج الاسلام كده، ليعلم الله فيه خيرا يلحقه بكم وان كان غير ذلك فقد اراحكم الله منه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. منهج الاسلام انني اريد ان اجمع المسلمين على الصلاح، مش اجمعهم والسلام وعند الازمه يتفرقوا. ولذلك يوم حنين، يوم الكثرة كانت فعلا شيء جميل، تفرق ولم يبق إلا القلة التي تنزل عليها النصر. ولذلك يا إخواني شايفين العدد ده كله، كل هذه الأعداد وأضعافها لا تنبئ إلا بأن قوما يحبون الإسلام. لكن علشان تقول أن هؤلاء الذين يحبون الإسلام سيثبتون في لحظة الجد، دي ما تسألش كده في الدروس، ما تسألش بالمحاضرات العامة، ما تسألش بالخطب التي تعلو فيها النفوس وهي تسمع، دي بالتجربة، تجربة إيمانية، بالممارسة الإيمانية، بالشخص الذي يثبت على المدى الطويل ويصمم على جهاده. ولذلك أي إنسان بيسمع دروس في الدنيا ولا يعمل للإسلام لازم يذهب بعد وقت، لابد أن يمل، لأنه لا يسمع بحاسة السمع دائما، هو يسمع بالقلب وبالحركة في هذا الدين اللي تخليه يعيش قضية الإسلام. ولذلك بعد هذه العمليات العسكرية المتعددة المتفاوتة، فجأة سوف يأتي يوم الفرقان، وهو اليوم الذي تنكسر فيه شوكة قريش ويقضى عليها، فإذا بواقعة في منتهى الأهمية تحدث قبل شهر كامل من يوم غزوة بدر، يقصد بها جمع المسلمين وتسديد عقيدتهم وتحقيق القوة عندهم وزلزلة أمرهم حتى لا يثبت إلا أصحاب الإيمان الكامل. وتلك الواقعة هي واقعة تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، واقعة ليس لها مثيل في السيرة النبوية كلها، لدرجة انها تكاد تكون الواقعة التي قال الله تعالى فيها قبل ان يحدث سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب هم لسه قالوا القرآن يقول الناس فيرد عليه، انما هنا خلي بالك السفهاء سيقولون كذا وكذا، لان المسألة كانت عبارة عن زلزال شديد، ناس بتصلي لوجهة معينة الله أكبر ويقفوا ويتجهوا إليها ويصلوا ويبكوا في المحاريب وفي منتهى الضراعة لله، ومنهم ناس عاشوا وماتوا خلصت حياتهم وهم يصلون إلى هذه القبلة. يجي في يوم، دي مش مسألة حساسة، يجي في يوم تقول لهم سيبوا القبلة اللي انتوا كنتوا بتصلوا إليها وصلوا لقبلة جديدة. القبلة الجديدة اللي هيتوجهوا إليها كانت بالنسبة لهم كانت بتبقى وراهم، لما بيصلوا المسجد الأقصى الكعبة كانت بتبقى وراهم، يعني بيدوروا 180 درجة بيتجهوا وجهة أخرى. كيف تكون هذا الناس؟ إذا كان بعد سنين من وقع تحويل القبلة، سنين حوالي 7 سنين أو 6 سنين وشوية، قال النبي لزوجته صلى الله عليه وسلم، قال لزوجته: لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية، لولا أنهم جداد على الإسلام، كنت هديت الكعبة دي وبنتها على قواعد إبراهيم، لأنها مبنية أصغر، كانت ساعتها مبنية أصغر من الوضع الذي بناه عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله، بعد 7 سنين قل لها أنت قوم الجداد على الإسلام وحديث عهد بالجاهلية مش عهد من الكعبة، وقبل 7 سنين تقول لهم سيبوا القبلة واتجهوا لقبلة ثانية. عشان تعرفوا يا اخوانا الفرق بين نوعية الناس اللي انت بتطبطب عليهم ونوعية الناس اللي انت بتزلزلهم ليثبت ايمانهم. ولذلك من اروع ما قاله المفسرون انهم قالوا في قول الله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، من ضمن تعريفاتهم الكبيرة جدا أنهم المهاجرون والأنصار الذين صلوا إلى القبلتين. يعني أدركوا لما كنا بنصلي إلى المسجد الأقصى، ثم أدركوا لما كنا بنصلي إلى الكعبة. دول المهاجرون الأولون اللي أصبحت لهم طبقة من طبقات الإسلام، طبقة فعلا. والمهاجرون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين في بعد كده والذين اتبعوا. دول مسلمين الإسلام يثبت أمرهم، ولا بد أن يختبرهم. دول داخلين غزوة بدر يا جماعة، داخلين غزوة بدر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فجاءت واقعة تغيير القبلة لتغير المسلمين من داخلهم. إيه الحكاية؟ الحكاية أن الصلاة فرضت كما تعلمون في مكة في حديثة الإسراء والمعراج، وبدأت القبلة حينئذ تكون قضية كبيرة. كلمة قبلة أصبحت قضية كبيرة. ليه؟ أهل مكة كل شغلانتهم، كل عقيدتهم، كل توجههم إنهم أهل القبلة. مظبوط ولا لا؟ دول أهل الكعبة، قبلتهم هي الكعبة، يصلون إلى الكعبة ويعتبرون أن الكعبة بيتهم وأنها بيت أبيهم إبراهيم، وإحنا سدنة البيت، وإحنا أولى العرب، وإحنا هي القبلة، هي قضية قريش وقضية أهل مكة ومن حولها. ليه؟ لأنها اختلطت بفخرهم بأنسابهم. الله تعالى لا يريد أن تكون القبلة قبلة وثنية، ولا يريد أن تكون القبلة أبدا قبلة فخر بالآباء والأجداد والأنساب. يقول لك شايف بيتنا، ده بيتنا وبيت جدي اللي كذا وبيت وبيت، لا يريد الله ذلك. الله يريد قبلة لا تعظم إلا لأنها بيت الله. فأراد أيها الإخوة أن ينزع من صدور المسلمين أي تعلق على الإطلاق بغير الله عز وجل، أن ينزع منهم تعلقهم بالآباء والحسب والنسب، وأن ينزع منهم تعلقهم بالأوثان، لأنه لما يتوجه إلى الكعبة على كل حال سوف يتوجه إلى أصنام مشرعة حول الكعبة في هذا الوقت. فأراد الله تعالى أن يوجه من يسلم إلى قبلة أخرى، فيتغير عند المسلم توجهه القلبي، توجه القلب نفسه يتغير، يحصل انفصال، كما يقولون انفصال شعوري، انفصال في المشاعر، انفصال في التوجه، انفصال في القبلة بين المسلم الذي يريد وجه الله وبين المجتمع الذي لا يريد وجه الله. الحكاية دي يا إخوة ما تجيش بالكلام، عمرها ما تيجي بالكلام، عمر ما تيجي ذا بتقول لك خليك كذا لا، تأتي بالفعل. ولذلك برضو منهج الإسلام التربوي بالشكل ده على طول. هضرب لكم مثلا مثلين ثلاثة وأكتفي بيهم، أو بحسب يعني ما يتسع له المقام. لما تيجي في واقعة تحريم التبني، ربنا سبحانه وتعالى حرم التبني بآية واضحة، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عين الكلام خلاص مفيش تبني، لكن واقعة التبني ما تجيش بأنه مفيش تبني وخلاص، يريد الإسلام أن يجعلها حقيقة واقعة. فشوف يحصل إيه، يريد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل النبوة يتبنى واحد ولد اللي هو زيد بن خالد، يتبناه فيقال له لسنين طويلة زيد بن محمد، ويفضل عايز زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل تحريم التبني. نمرة ثلاثة زيد بن حارثة يتقدم ليخطب امرأة حسيبة نسيبة رفيعة المستوى اسمها زينب بنت جحش، قرشية من أعلى بيوت قريش النسبة. زيد بن حارثة ده كان راجل زي ما انتم عارفين يعني رقيق يباع ويشترى، فترفض من الأربعة ترفض زي ما تقول لا أنا أتجوز واحد زي ده، فينزل الأمر من الله أمر ملوش مثيل لا قبل كده ولا بعد كده، يعني لعله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم تختلف المسائل لكن في البشر ما حصلتش، يقول لها اتجوزيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما عندكيش اختيار اتجوزيه يعني اتجوزيه. فتتزوجه زينب مضطرة، مضطرة للأمر الذي جاء إليه. نمرة خمسة ولا ستة إنه زينب بنت جحش وهي تعيش مع زيد ما تقدرش تطيق بقى، لا هي قادرة ولا هو قادر، هي تشعر أنها أعلى منه ويشعر بشعورها بأنها أعلى منه، ما يقدرش رجل يعيش مع امرأة تشعر بهذا الشعور. وتستمر المسائل لحد ما زيد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا عايز أطلق مش قادر بقى، هي متجوزاني بالإكراه بالأمر المباشر لا تستطيع أن تخالفه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ولكنه يقول له يا زيد اتق الله يا أخي أمسك عليك زوجك، ويقول القرآن وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نمرة سبعة ينزل أمر يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه إن الله سيبدي الأمر، فيطلقها زيد أيضا بقدر الله وإرادة الله عز وجل. طيب خلاص ممكن يقف الأمر عند هذا؟ لا، يصدر أمر إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب، والرسول عليه الصلاة والسلام قلبيا مش قادر على ده لدرجة أنه يخفي في نفسه ما الله مبديه لأنه يرى أن الناس تتكلم أن محمد تزوج مرات ابنه، فأنت أصلاً مش واخد بالك دي مرات ابنه، مرات ابنه. تعالى النهاردة شوف كده النهاردة في المجتمع لو واحد خطب واحدة وبعدين اتفسخت الخطوبة وأبوه اتجوزها مش ممكن تخطبها بس، ما بالك بالتحريم، وما بالك بأن الإسلام أكد هذه النقطة وقال إنه البنت مطلقة الابن لا يمكن يتزوجها الأب أبدا الحرام لا يجوز، لكن هنا الإسلام يزوج زينب لزيد ويطلق زينب من زيد ويزوج زينب للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول كل ده علشان إيه؟ عشان الناس ما يبقاش عليهم حرج في أزواج أدعيائهم، أدعيائهم اللي هم مش ولادهم لا الذين دعوا إليهم، قيل زيد بن محمد فهو داعي يعني يدعى ابن محمد وليس ابنا له في أدعيائهم إذا قضوا منهن وقت. طبيعة المنهج التربوي في الإسلام أنه إذا قرر أمرا لا يتركه حبرا على ورق، إنما لابد أن يحققه ويحدده. فأراد الإسلام يا إخوانا في مكة أنه هو يشيل تعلق الناس بمكة كوطن قومي وطني كده والسلام، يشيل تعلقهم بالكعبة كبيت يتجه إليه وقبلة والسلام، وأن يضع مكانها أنه لا إله إلا الله. فقال الله تعالى من ضمن ما قاله في هذه النقطة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم. والله تعالى عندما يقول لنعلم يقول أي ليعرض الله علمه على البشر ليرى البشر نتيجة هذا العلم. يقول تعالى في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ثم يرد الله تعالى على هذا الكلام فيقول من ضمن ما يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يبقى كان المقصد أن يتبع أهل قريش إذا أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه إلى بيت المقدس. ولكن الكعبة أيها الإخوة ليست أبدا بيتا لقريش، الكعبة إنما هي بيت لله، وكانت قبلة إبراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، والذي رفع القواعد من البيت كان إبراهيم عليه السلام. فكانت النتيجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لحبه الكعبة كان يتوجه إلى المسجد الأقصى، لكنه يتوجه أيضا إلى الكعبة. والمسألة دي سهلة أوي كده ولا إيه؟ الكعبة هي والمسجد الأقصى بعيد، يقف خلف الكعبة بحيث يتوجه إلى المسجد الأقصى والكعبة بينه بين المسجد الأقصى. صعبة دي؟ واضحة طيب؟ الكعبة هي قدامه، المسجد الأقصى الناحية دي هيقف هنا، المسجد الأقصى الناحية دي هيقف هنا، هو في كلتا الحالتين متجه إلى الكعبة ومتجه إلى المسجد الأقصى. وظل يصلي هكذا ولا مشكلة، هو والمسلمون، والله تعالى لم ينهه عن ذلك. فلما توجه المسلمون إلى المدينة صحت مسألة مستحيلة، بقت الكعبة ورايا والمسجد الأقصى قدامي، عايز أتوجه للكعبة يبقى القبلة ورائي. فكانت مسألة حاسمة، إما أن تتبع الرسول وإما أن تتبع بيت قومك، مش يا رسول الله وإنما يا أيها المسلمون الذين أسلموا، حاجة من الاثنين. فبقي المسلمون 14 شهرا يصلون إلى فعلا إلى بيت المقدس، ما يتصلون إطلاقا بالكعبة إطلاقا، لا يتصلون بالكعبة مطلقا. وهنا أيها الإخوة أستطيع أن أقول لكم أنه خلص النفوس من الأسر القديم. فأنا عايز أقول لك حاجة، أنتم فاكرين نفسكم إن إحنا بمجرد توجهنا للإسلام توجه قلبي وحب قلبي تخلصنا من رواسب تربية أهالينا ومجتمعنا لنا؟ بيحصلش. عند الأزمة بتبان حقيقة كل إنسان، وتلاقي اللي تربى ابن فلان غير ابن فلان، واللي في الريف غير اللي في المدينة، والأغنياء غير الفقراء، والمؤدبين غير الكذا، وحتى في طبيعة العمل تلاقي الموظف غير التاجر، تلاقي الصانع غير العالم، سبحان الله. لكن في أمور مشتركة لازم نبقى عارفينها، الإسلام لا يقبل لها بديلا. عشان كده أنا دايما بكرر، ويمكن الإخوة من السمع الكلام ده قبل كده هم اللي معانا بقالهم مدة طويلة شوية، لأن إحنا مع الأسف الشديد بقالنا فترة لما خلصنا الكلام عن مناهج التربية في الإسلام وغيره. إنما فعلا لو أنت عايز تبقى مسلم لابد أن تسلم نفسك من إسلام ليربيك من جديد، ليتحكم في حركة عينك ولسانك وحتى حركة إيدك وأنت بتحركها، في علاقتك، في علاقتك بالناس، في كل شيء. إذا ما عملتش كده بتفضل مسلم متجه للإسلام لكن تظهر فيك رواسب الجاهلية. ولذلك لما في واحد من الصحابة اتخانق مع واحد قال له يا ابن السوداء، يقول له أنا ابن قرشية عربية نسيبة حسيبة وأنت ابن أمس من الإناء في الحبشة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنك امرؤ فيك جاهلية لسه موجودة، جاهلية لسه ما استخرجتش. لما المهاجرين والأنصار اتخانقوا مرة لأول مرة كده، واحد مهاجري اتخانق مع أنصاري، فقام المهاجري أو الأنصاري قال يا يعني الحقوني أيها الأنصار، فقام المهاجري قال الله والحقوني أيها المهاجرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وأنا موجود تخرج دعوى الجاهلية من جديد؟ فشوف عمل إيه الإسلام فيهم، خرج الدعوة دي إزاي، لدرجة أنه لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لما مات، أهل المدينة اجتمعوا وقرروا أن أمير قائد المدينة، أمير المدينة، إمام المدينة واحد من قريش، أبو بكر. فإذا جاي مهاجر لاجئ سياسي ويصبح رئيس الجمهورية مسألة، لكن ليه؟ عشان حديث واحد، الخلفاء من قريش، خلاص خلفاء من قريش، لا حاجة بنا إلى الخلافة ما دام الحديث يقول الخلفاء من قريش. واقع الصحابة ده ما تحققش ببساطة، وإنما تحقق نتيجة التربية الإسلامية الدقيقة. أنت في مكة والقبلة هي المسجد الحرام؟ لا، القبلة هي المسجد الأقصى. فاتت مدة تصلي المسجد الأقصى والكعبة، أهي فترة يعني اتدربت شوية عليها، تهاجر قدامك يا بادة. فيتوجه المسلمون إلى المسجد الأقصى، ويشوفوا يا أخوانا التعبير ده، ويستدبرون المسجد الحرام وراهم. مسألة دي تنزع ما بينهم وبين الشرك والوثنية وتعظيم الآباء و وتخلطهم لله رب العالمين. لما راحوا بقى طلعت لنا، وعفوا لهذا التعبير، مصيبة جديدة، مصيبة فعلا. راحوا المدينة فيها اليهود، واليهود قبلتهم هي المسجد الأقصى. قالوا أيوة، برافو عليكم، شوف أهو محمد واللي معاه بيصلوا ليه للمسجد الأقصى في السكر يا حلوين، لأنه إحنا الدين الأصلي مش هو. فأنت بقى يا محمد يعني مدام شايف أن قبلتنا هي القبلة، لازم تعرف كمان أن ديننا هو الدين. ويستمر هذا الأمر بشهور طويلة ويزداد، وبالعكس ده مما يقال أنه كان من ضمن الأسباب التي جعلت اليهود يستكبرون عن الدخول في الدين. الله، ده رجل جاي من مكة قبلته الكعبة، سابها وتوجه إلى قبلتنا إحنا الأصل. وظل هذا الأمر شهورا، يرى أهل يرى بنو إسرائيل. وخلي بالك عشان أصل النقط دي أنا لما عقبلك عليها دلوقتي سترى أنها من أروع ما في هذا الإسلام، لتعلموا أيها الإخوة أنكم أبناء دين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعلا، ما فيهوش ثغرة. فظل اليهود يقولون نحن أهل القبلة الأولى ونحن سبقناكم إليها واستمر هذا الأمر حتى جاءت ليلة النصف من شعبان. كان يقول لك من حسن تصاريف القدر، كما عند جماهير الفقهاء، عند جماهير أهل العلم يعني، أنه تحويل القبلة تم في ليلة النصف من شعبان. المناسبة دي ليلة النصف من شعبان ليس لها صلاة خاصة بها أبدا، وليس لها دعاء خاص بها أبدا، وليس لها صيام خاص بها أبدا، ولكن لها فضلا عظيما يخصها بالذات. إنما الوارد في ليلة النصف من شعبان إن هي ليلة فاضلة يغفر الله فيها سبحانه وتعالى، يغفر الله فيها لعدد من المسلمين كعدد شعر غنم قبيلة كذا، كانت قبيلة اسمها بني كلب، وكانت قبيلة كثيرة الغنم، فيغفر الله فيها لعدد بعدد شعر غنم بني كلب، ولكن لا ينظر الله تعالى فيها إلى قاطع رحم، ولا ينظر إلى عاق والديه، ولا إلى شارب خمر، ولا إلى مشاحن. أصناف معينة سبعة ذكرت، دي الأربعة دول من ضمن من ذكروا فيها، ولعلي أتذكر الآن الثلاثة الباقية. سبعة أصناف لا ينظر الله إليهم في هذه الليلة مجرد نظر. ولذلك ليلة نصف شعبان دي إمتى؟ دي بكرة، يعني بعد 24 ساعة. إلحق نفسك، لو في قطيعة رحم إلحق النهاردة أطلب مكالمة للسودان وكندا وأمريكا سويسرا، وشوف الناس اللي انت مقاطعهم، طبعا بقى عن اسوان والمرسى مطروح وطنطا والجيزه والحاجات دي. يعني ابحث عن القريبين منك ممن قاطعتهم وقطعت ارحامهم، ابحث عن الذين قلت والله لن القاه، ابحث عن الوالدين، من مات ومن عاه، مين اللي انت عارف ايه من اعظم بر الوالدين حتى بعد وفاتهما؟ ان تكرم صديقهما، أن تكرم صديقه وتوفي في الفاتين أصدقاء والده، وأن تصل صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ابن عم خالد أبويا ماشي يدخل في الموضوع. كل هؤلاء راجع بكرة أنت النص من شعبان، عندك بكرة إيه؟ عندك حاجة هتكسب منها 1000 جنيه 2000 10000. دخل رجل إلى المسجد فقال من اليوم من أهل هذا الوادي ربح أكثر مني؟ وكان النبي جالسا من ورائه فناده وقال له تعالى كم ربحت؟ فقال يا رسول الله ربحت 600 أوقية، 600 وقت الذهب في يوم واحد في السوق. فقال أنا أدلك على رجل ربح أكثر مني. قال من يا رسول الله؟ قال رجل توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى فيه ركعتين. المسلم ليست آماله في هذه الأرباح بمقاييس الناس، له أرباح أخرى. بكرة ليلة النصف من شعبان غدا، فاتقوا الله أيها الإخوة ولا تفلتوها من بين أيديكم. فجاء تحويل القبلة، والأخ يسألني أين أجد أحاديث الفضل التي تتحدث عن ليلة النصف من شعبان؟ ستجدها في جميع كتب، في جميع كتب الفقه، وفي جميع كتب الحديث، وفي جميع كتب التفسير. في كتب الفقه عند الحديث عن القبلة كشرط من شروط الصلاة ستجد هذه الأحاديث. في كتب الفقه أيضا ستجدها في صوم شهر شعبان في صيام الفضيلة. في كتب التفسير ستجدها عند تفسير آيات دي اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي الآيات من سورة البقرة، اللي هي الآية 142 وما بعدها. كتب الأحاديث ستجدها تحت هذا العنوان، باب فضل ليلة النصف من شعبان. إنما ما فيش حاجة اسمها صلاة الرغائب، ولا الدعاء المأثور وهو مش مأثور ولا حاجة، ولا في صيام خاص بها، ولا شيء من هذا القبيل. إذن أيها الإخوة، وصل اليهود إلى هذه الدرجة، فأراد الإسلام أن ينزع من اليهود هذا الأمر، ويتحول المسلمون عن القبلة التي هي إلى المسجد الأقصى ليعودوا إلى المسجد الحرام مرة أخرى. وبدأت بهذا اليهود، ولذلك عند جمهور المفسرين اليهود هم المقصودون بقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس. ما ولاهم لأنهم قالوا كده، والعجيب أن القرآن قبل ما هم يقولوا قالوا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. حصل ترجع عند اليهود. أنا بقى يسعدني ويشرفني إن أنا أقول لكم ماذا رد القرآن على هؤلاء وأولئك، لتعلموا أننا أبناء كتاب عزيز فعلا. يقول تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب ليه سفهاء؟ مو صحيح، إيه اللي خلاهم يسيبوا هنا ويروحوا هنا؟ ما هو سأل السؤال وارد. سيقول تعالى قل مبدئيا كده لله المشرق والمغرب. طبيعي هنا بتاع ربنا وهنا بتاع ربنا. شوفوا بقى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ومعلش انا هقفل الجملة وهقول لكم، يقول الله تعالى وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون. واذا بالمفاجأة ان اهل الكتاب يعلمون ان نبي اخر الزمان فيبدأ قبلته من حيث انتهى بنو إسرائيل، حتى إذا أقام عليهم حجة القبلة أخذهم وتوجه بهم إلى القبلة التي ضلوا عنها، توجههم إليها وأعادهم إلى رشدهم بعد غيهم. موجودة هكذا في كتب أهل الكتاب. ولذلك أيها الإخوة، الله تعالى عندما ذكر لنا هذا الكلام أشهدهم على أنفسهم، واللي أسلموا منهم شهدوا بهذا، أن عندهم في كتبهم يأتيهم النبي آخر الزمان فيصلي معهم إلى قبلتهم ليقيم الحجة عليهم، ثم إذا صلى معهم إلى قبلتهم، مش معهم يعني، إذا صلى إلى قبلتهم شاهدا بأن موسى رسول الله، وأن عيسى رسول الله، وأن داود رسول الله، وأن إسرائيل يعقوب رسول الله، وأن هؤلاء جميعا رسل الله، عاد بهم إلى القبلة التي ضلوا عنها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في الصحيح ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على ثلاث. أول شيء أو يعني من ضمن هذه الأشياء الثلاثة، حسدتكم اليهود على القبلة هديتم إليها وضلوا عنها. يقول الله تعالى في هذه الآية قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واليهود يعلمون ذلك، أن المسألة أنهم ضلوا عن هذه القبلة وأن الله تعالى صرفهم إلى غيرها. وعشان تعرفوا ثلاث حاجات التنين، عشان تعرفوا أخواننا أن الإسلام مش مسألة أيديولوجيات ونظريات وفكر، مسائل عبادية تدخل في طاعة الله. اليهود حسدتنا على أمور ثلاثة، ما حسدتنا في الدين على شيء أكثر منها: القبلة، قول آمين بعد قراءة الإمام في الصلاة، ولكم هزتني وأبكتني كلمة آمين بعد أن قرأت هذا الحديث، كلمة اللي ما حدش ياخد باله منها دي. كل ما الواحد يقول آمين وأستشعر الحديث اللي بيقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وأشعر أن الكون كله بملائكته يقول آمين، وأن الله شرفني كمسلم أن أقف في المحراب وأقول آمين كلمة يردد أفضائها الملائكة معي. ومع ذلك اليهود يتميزون أيضا، وعلماء بني إسرائيل دول موجودين لغاية النهاردة ويحسدوننا على هذه الكلمة، لأنهم كانوا لابد أن يقرأوا كل القراءة ولا وفيش عندهم النقطة دي. فلما هدانا الله إلى كلمة آمين حسدونا عليها. والأمر الثالث إيه؟ أن الله تعالى جعل اليوم المقدس عندنا، يوم عيدنا هو يوم الجمعة، وهو يوم العيد في يوم القيامة وعند أهل الجنة وعند الملأ الأعلى، وصرفهم عن يوم الجمعة إلى يوم السبت وعن يوم الجمعة إلى يوم الأحد. يقول أحد العلماء المحدثين من علماء بني إسرائيل اللي كتب كتابه في سنة 63، يقول إن هذا الحديث يشير إلى أمر طالما استشعره اليهود دائما، وهو أن البركة إنما نزعت منهم عن طريق نزع أدواتها، فنزعت منا كلمة تستجاب بها الدعاء وهي آمين، ونزع منا اليوم المبارك وهو الجمعة، ونزع منا المكان المبارك وهي القبلة. ويقولها ويكتبها: وعندي هذا الكتاب، والحقيقة كلما استشعرت هذا بقول لك كلمة آمين أصبحت تهز المصلي. كان الإخوة اللي بيسألوا ليه بنصلي وما بنحسش بالخشوع؟ لأن العلم قليل عندنا، احنا مش عارفين ايه آمين دي وخلاص. بقى واحد يزعق مرة، واحد يعني يتبسط يروح مزعق صوته شوية كده خلاص، واحد يطولها شوية ينقصها شوية، ايه ده يقولها والسلام. آمين دي كلمة مهمة، ولذلك هذه بركة حياة المسلمين. أيها الإخوة أصحاب العقول الوجيهة، أنا عارف أن أنتم عقولكم كلها عقول محترمة، بس ارجعوا إلى بركة ربكم عز وجل. أنتم عارفين هذا النبي من الأنبياء الذي كان يغتسل فنزل عليه جراد من ذهب، ذهب جراد من ذهب لا مثيل له في الدنيا، وفوجئ بأنه حاجات بتطير ذهب، فراح يحثو على نفسه منها، فأوحى الله تعالى إليه، وهذا الكلام مش كلام، ده كلام وارد في الصحيح في السنة الصحيحة: يا فلان أما كنت أغنيتك عن هذا؟ فقال ده بقى إذا نبي، هذا النبي من الأنبياء يقول له الله عز وجل: يا فلان، وقوي العقل قام بعمل ضخم لدرجة أنه سمي صاحب عزم من المبتلين، فقال: أما كنت أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي أو لا غنى لي عن بركتك. يا سلام، يعني في بركة، في حاجة اسمها بركة؟ أيوة فيه. ما إحنا مالنا؟ إحنا إيه من حسسنا من الأمور لازم تبقى نظريات وكتب؟ الإسلام يا إخوة قد تكون قشعريرة قلب يغفر الله بها ما كان، إنما الإنسان يعود إلى الله. ولذلك أنتم داخلين على رمضان، القيام ده له معنى، التراويح لها معنى، السجود له معنى. النهاردة اللي ما بيصومش كل يوم نراجع نفسه، تعبان، إحنا في شهر شعبان، الدرجة اللي بعد عدم صيامك في شعبان على طول هي إن أنت بتصوم مضطر بقى في رمضان، أمرك لله. ولذلك الذي لا يصوم في شعبان ما يشغل صيام الاضطرار، ما فيش حاجة بتتحب عند الله عز وجل أو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أيام صيام شعبان. الإنسان يرفع من درجة إقباله على الله سبحانه وتعالى، وتحولت القبلة. فاليهود بدأ يقولوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وجاءت المصيبة من ناحية ثانية، إن أهل قريش قالوا أيوة شفتوا بقى إزاي؟ أهو رجع لقبلتنا، زي ما رجع لقبلتنا هيرجع لديننا. استنى بس، طب ودي شغلانة إيه دي؟ يعني إذا ذهبنا إلى قبلة المسجد الأقصى، قال اليهود هذه القبلة بتاعتنا، إذا رجعنا قال المشركون أيوة عاد إلى قبلتنا وسيعود لديننا. ولذلك أقولها واضحة مدوية، إن الله تعالى ما أعاد رسوله والمسلمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد والمسلمين إلى القبلة الأولى إلا وقد شرع لهم أن يخرجوا في غزوة بدر على سبيل الأمر ليجاهدوا في سبيل الله، لأنه لم تعد القبلة فيها شبهة. خلاص أنا نزعت نفسي من قبلة قومي لما كنت مع الله ضد هؤلاء القوم، الآن الله يقول لي هذا البيت الحرام هو بيت إبراهيم بيت الله، أوجه إليه لأنه بيت الله مثل أنه بيت قومك. بالعكس قومك أخرج بالأمر، كتب عليهم القتال، كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم لتقاتل قومك في سبيل الله، لأنهم هم الذين بدلوا هذا الدين وهم الذين حرفوه ونشروا الوثنية فيه. فأصبح هنا ليست هناك أي خطورة ولا مشكلة إيمانية من أن يعود المسلمون إلى الكعبة يصلون إليها ويخرجون إلى أقوامهم الذين كفروا بالله وقالوا عن الله ما لا يليق وعبدوا الأصنام والأوثان وكذبوا رسول الله وأخرجوه، كذبوه وهم يعلمون أنه جاء بالحق، لدرجة أن أبو جهل يشهد بالليل أنه أن الرسول على حق لكنه يكذبه في الصباح كما قلت لكم من قبل في الفترة المكية. ولذلك أيها الإخوة، عودة القبلة في 15 شعبان قبل رمضان قبل غزوة بدر بشهر، وقت قصد به ان انت بترجع للقبلة الاصلية التي يريدها الله، لكن خايف لا يكون ده في اتحاد نفسي او شعوري بينك وبين المشركين، فقد كتبنا عليك ان تقاتل المشركين لتتقي هذا الجانب الشعوري. اسمعوا يا جماعة، فرضت الصلاة وامر الناس ان يتوجهوا الى الكعبة. الاول خالص هيحصل ايه؟ لو انه ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة اول مرة وجه الناس الى الكعبة، اي واحد كان امبارح كافر ومشرك وحالته حالة اسلم النهاردة، هيقول يعني ما فيش فرق، انا امبارح كنت بعظم الكعبة والنهاردة برضو بعظم الكعبة، فهيفضل منتصف بعاداته وتقاليده ومتصور ان المسألة عشان احنا ناس محترمين واهل مكة وسدنة البيت، ويعني ابو طالب وابو لهب وابو جهل دول ما هم برضو يعني من الناس اللي بيعظموا البيت، واحنا كلنا اخوات في الانسانية زي ما ايه النهاردة بيقول الكلام ده. فاراد الله انه ينزع الميل الكاذب ده من نفوس المسلمين، فقال لهم لا، من دلوقتي اللي هيصلي هيتجه الى المسجد الاقصى في الشام، فاصبح اللي يسلم يتجه للمسجد الاقصى والكافر يتجه الى المسجد الحرام وحوله الاوثان. فحصل انفصال شعوري، انا مسلم لي قبلتي التي انا بأطيع ربنا سبحانه وتعالى فيها، ان اصل المشرق لله والمغرب لله، يقول لي تعالى كده اجي تعالى كده اجي، روح هنا روح. ولذلك الفرق بين دول وبين المسلمين ان آية النزول يعني كما ورد في بعض الروايات بلغت للمسلمين آية تحويل القبلة وهم راكعون راكع في الصلاة، فتحولوا إلى القبلة الجديدة قبل أن يرفعوا رؤوسهم من الركوع، عشان تعرف الفرق بين المسلم الصحابي المذعن لله وبين اللي بيقعد يفكر شوية، فرق كبير. راح لهم واحد كده وهم بيصلوا، لأنهم لسه بيصلوا القبلة القديمة، كان فات حوالي 8-9 ساعات، فقال أشهد بالله، أشهد بالله. والله قلنا هذه الواقعة بالذات بتهزني بصورة لا تتصورونها، لأنه بحس يعني إيه صحابة، قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم لدرجة أن النساء كانوا خلف صفوف الرجال، فأخذ الرجال أماكنهم في الأمام وتحول النساء فجاءوا خلف الرجل قبل أن يرفعوا من الركوع، لأنه هو كان يصلي لعدم علمه بالقبلة هكذا بأي سلطان يرفع وهو إلى نفس القبلة وقد أمر الله له أن يحولها بأي سلطان يرفع. لو تعلمنا هذا الكلام محدش سيبقي في نفسه شيئا إطلاقا من الأمور التي يرفضها الله تعالى أو يأباها شرع الله. أي الفرق بينهم وبين السفهاء؟ فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنتم السفهاء ليه؟ لأن أولا لله المشرق والمغرب، للناحية دي مفيش فرق. الأمر الثاني، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد ثبت كما قلت لكم أن بني إسرائيل أضلوا عن مواضع البركة اللي هي يوم الجمعة وقول آمين والقبلة. يقول تعالى لنا كمسلمين لماذا كنتم تصلون في البداية إلى الكعبة ثم أو إلى المسجد الأقصى ثم عدتم إلى المسجد الحرام؟ قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا سلام، أبو دي مالها؟ قالك أيوة، انت صليت الاول الى قبلة مسجد الاقصى اللي هي قبلة مين؟ قبلة سيدنا يوسف، قبلة سيدنا يعقوب، ومن قبله كان المسجد الحرام قبلة لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق. لهذا وقد صليت الى هذا والى هذا، اود ان احدثك ايها المسلم عن مقامك في الامم. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب شهداء على الناس ازاي يا رب؟ ده كنا احنا اخر الناس، فنشهد على اول الناس ازاي؟ وقد رأيتني قد يعني اكتفي بهذا القدر. خلينا نجاوب عن هذه المسألة في المرة القادمة ان شاء الله. لكن سترون ان مسألة تحويل قبلة تكاد تكون اصلا من اصول الاسلام السياسية والدعوية في كل ما بقي من السيرة وفيما بعد ذلك. وهتعرفوا يعني ايه ان شاء الله شهداء على الناس، يعني أمة وسط. وستعلمون أيضا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحولت القبلة بهذا الشكل، ما الذي حدث لأهل الإيمان، وما الذي حدث للكافرين في قريش، وما الذي حدث أيضا لليهود. وإن كنت وهقول لكم اليهود برضو، لأن اليهود عملوا مقلب في المسلمين، مقلب ضخم، مقلب كبير. يعني فعلا اليهود عملوا مقلب سنتها في المسلمين، مقلب محترم. يعني خلاهم يعني انا شخصيا لو كلما استشعرت ابعاد هذا المقلب تحس ان المسلمين هم خلاص صلوا للقبلة الثانية وكل حاجة، انما يعني حسوا انهم انتهى الامر.